الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى فلينفض فراشه بداخلة إزاره، وما التوجيه بالنسبة لهذا الأمر في الوقت الحاضر في ظل توفر وسائل النظافة والوقاية لمثل هذا الأمر؟ الحمد لله. المقصود بذلك أن الإنسان إذا جاء إلى فراشه في الليل وأراد أن يضطجع عليه، فقبل ذلك لا بد من باب السنية والندب لا من باب الوجوب والتحتم أن ينفض فراشه، إما بداخلة إزاره أو بطرف ثوبه أو غترته، أو أن يقول بيده هكذا وهكذا، من باب إبعاد ما لا نراه مما قد يكون مضطجعا على فراشك يريد أن يدخل عليك الأذى. وقد باشرت بعض الحالات في الرقية عليها قد أصابهم المس بسبب اضطجاع بعد اضطجاعه بقوة على فراشه قبل نفضه، فالاضطجاع قبل النفض ربما يكون موجبا لضررك. ولذلك في الحديث: فإنك لا تدري ما خلفك عليه من أمور أنت لا تراها والله عز وجل يراها، والسنة كلها خير. فإما أن تقبض طرف ثوبك فتقول به هكذا وهكذا على فراشك، أو أن تنفضه بيدك، أو أن تنفضه بغترتك، أو بشيء معك في يدك كفوطة أو خرقة أو نحو ذلك، حتى يبعد عنك الأذى والضرر. والسنة كلها خير، والخير كل الخير، والهدى كل الهدى في اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم.